بسم الله الرحمن الرحيم. كنا في الدرس السابق تطرقنا لنهاية كتاب الحج وأول الطهارة، لكن بالنسبة للحج كنا بدأنا من أي شيء؟ كف، والأضحية سنة. طيب، ما حكم الأضحية يا بندر؟ أيهما أفضل، ذبحها أو صدقة بثمنها؟ ذبحها. لماذا؟ لأنه يوافق السنة، حتى في حال الفقر، لو كان الناس بفقر بحاجة لمال، حتى لماذا؟ وإذا كان المال أصلح من اللحم، لماذا؟ في دليل أو في استدلال، صح التعبير؟ أليس في العهد النبوي فقراء أيضا؟ أليس كذلك؟ طيب، هذا هو. إلى كم تقسم الأضحية؟ فإن أكلها كلها أحسنت. كم يذبح عن، ما هي العقيقة يا إبراهيم اسمك؟ ما هي العقيقة؟ أو في اللغة؟ طيب، ما هو دليل المشروعية؟ ويحلق. نعم، أحسنت. دليل لغة أو معناه لغة قصدي؟ نعم. كم يذبح عن الغلام؟ على المذهب. لا، ما قيل شيتين وفلشاه، يذبح عن الغيلة أو عن غلام شيت. هل يجوز أن يذبح واحدة؟ هو الدليل. يعني قصد قوله بعقيقته. طيب، في دليل أصرح أن النبي صلى الله عليه وسلم متى تذبح؟ أنت اسمك عبد الله؟ متى تذبح؟ أيوة. فلك. أيوة. والراجح والدليل حسنت بارك الله فيك هذا جيد مجتهد. ما معنى وينزع جدولا؟ والدليل طيب ما معنى إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم؟ لماذا؟ ممتاز ممتاز. عمر تذكر فرق ثاني بين الأضحية والعقيقة؟ في الوقت صح، بينهما فرق في الوقت في جواز بيع الرأس والسر. ممتاز حسنت. يا هنا وتم أخذنا من كتاب الطهارة ولا لا؟ ما هي الطهارة؟ عفوا لغة أحسن في النظافة والنزاهة، وشرعا؟ طيب محمد ما وش قصده وما في معناه؟ تركي يعني الضمير يعود إلى لا ما معنى وفي معناه؟ الضمير يعود إلى إيش؟ هو يقول ارتفاع الحدث وما في معناه، يعني ما في معنى الحدث ولا ما في معنى الارتفاع؟ لا احنا ذكرنا يعود إلى أي شيء؟ لا احنا ذكرها الى الارتفاع. وش قصده بعد ذلك؟ ما قصده بانه في معنى الارتفاع؟ ايوه تجديد الوضوء. نعم. كم اقسام المياه؟ ثلاث اقسام. ما هي؟ في ايهم وقع الخلاف؟ في الطاهر. أحسنت. إلى هنا لا يرفع الحدث، بدأنا بالكلام عليها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المياه الثلاثة طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، وهو الباقي على حقه. فإذا غير بغير مماس تقطع كافور أو ذنب أو ملح مالي أو تخرم بمجد بجد فريد. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم معنا في الدرس السابق الحديث عن أن أقسام المياه ثلاثة، وأن المؤلف بدأ بالقسم الأول وهو الطهور لأنه أشرف المياه وأرفعها قدرا، ولأنه الذي تحصل به الطهارة. وبدأنا بتعريف الطهور بالحكم بقوله لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ خيره. قوله لا يرفع الحدث تقدم معنا أن العلماء يرون أنه لا يرفع الحدث إلا الماء، لا يرفع الحدث إلا الماء، بقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وتقدم معنا أيضا أن هذه الآية لا تكفي في الاستدلال، فإنه ينزل علينا من السماء ماء ليطهرنا به، وقد يطهرنا بأشياء أخرى أيضا. الدليل الثاني إذا كان هذا الدليل لا يكفي، فالدليل الثاني قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهنا ذكر تعالى في هذه الآية أن الإنسان إذا لم يجد الماء فإنه ينتقل إلى التيمم، فبينت أنه ليس بين الوضوء بالماء والتيمم سائل آخر يرفع به الحدث. وهذه الآية صريحة، وهذه الآية صريحة، وما ذهب إليه الجماهير من أمة محمد أنه لا يرفع الحدث إلا الماء هو الصواب بلا شك. ثم قال ولا يزيل النجس الطارئ غيره، أفاد المؤلف أنه لا يزيل حكم النجاسة والنجاسة إلا الماء فقط، فإن زالت بغير الماء فلم تزل شرعا بل حكمها باقي. سأل الحنابلة على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فأفتى بأنها تحته ثم تقرصه بالماء، فتنصيصه تعالى على الماء دليل على أنه الذي يجوز أن تذهب به النجاسة. والقول الثاني أن النجاسة يجوز أن تزال بأي مزيل من المائعات واليابسات، فكل مادة ذهبت بالنجاسة وبأثرها ذهب حكم النجاسة معها. واستدل أصحاب هذا القول بالأحاديث الدالة على الاستجمار، فإن الاستجمار تطهر بالأحجار ونحوها وليس بالماء. وهذا القول الثاني أن النجاسة تزول بكل مزيل هو القول الذي تدل عليه النصوص والأصول الشرعية. ثم قال الطارئ غيره، أفادنا المؤلف بقوله الطارئ أن النجاسة التي يمكن أن تزال هي النجاسة الطارئة، وخرج بهذا اللفظ النجاسة العينية. فالنجاسة العينية لا يمكن أن تزال، فالكلب مثلا نجس لا يمكن أن يطهر، والعذرة نجسة لا يمكن أن تطهر، والخنزير نجس لا يمكن أن يطهر، إنما الشيء الذي يطهر هو النجاسة الطارئة على محل طاهر، مثل أن يتنجس الثوب أو أن تتنجس الأرض أو أن تتنجس البسط، وكل عين طاهرة طرأت عليها النجاسة فهي التي يمكن أن تطهر. أما النجاسات العينية فلا يمكن أن تطهر. ثم قال رحمه الله وهو الباقي على خلقته. المؤلف اعتنى بالطهور ففسره أو عرفه بالحكم تارة وبالحقيقة تارة أخرى، وكان ينبغي أن يقدم التعريف بالحقيقة على التعريف بالحكم، لأن الإنسان يتصور حقيقة الشيء ثم يعرف بعد ذلك حكمه. فالماء الطهور هو الماء الذي بقي على خلقته التي خلقه الله عليها ولم يتغير، والباقي على خلقته ينقسم إلى قسمين: باقي على خلقته حقيقة كمياه البحار كمياه الأنهار والأمطار والآبار، والثاني باقي على خلقته، والقسم الثاني باقي على خلقته حكما مثل الماء الذي تغير بطول المكث. وإنما قلت كان ينبغي على المؤلف أن يقدم التعريف بالحقيقة على التعريف بالحكم، لأنه إذا قيل للإنسان أن الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث لا زال الإشكال الموجود، ما هو الماء الذي يرفع الحدث؟ فكان ينبغي أن يقدم التعريف بالحقيقة، دائما تقدم على التعريف بالحكم. ثم قال رحمه الله تعالى فإن تغير بغير ممازج. المؤلف الآن سيذكر تفصيلا في الماء الطهور، وسيبين أن الماء الطهور ينقسم إلى قسمين: ماء طهور مكروه وماء طهور غير مكروه. سيبين في عدد من المسائل المياه الطهورة المكروهة والمياه الطهورة غير المكروهة. والقاعدة عند الحنابلة التفريق بين أن يتغير الماء بالممازجة وبين أن يتغير الماء في المجاورة. فالتغير الذي يؤثر هو الذي يكون عن مخالطة وممازجة، أما الذي يكون عن مجاورة فإنه أو عن مكس فإنه لا يؤثر. هذه قاعدة الحنابلة، وستلاحظ أن جميع المسائل التي يذكر المؤلف تندرج تحت هذه القاعدة العامة. بدأ المؤلف بالقسم الأول وهو الطهور المكروه، يقول: فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور، إذا تغير الماء بغير ممازج كقطع الكافور فإنه يبقى طهور ولا يصبح بذلك طاهرا. وفهم من كلام مؤلف أنه لو تغير بكافور مسحوق أو بأي نوع من أنواع الكافور التي تختلط بالماء فإن الحكم يتغير عن هذا وينتقل إلى القسم الثاني وهو الطاهر. لكن الذي يعنينا الآن أنه إذا تغير بسبب قطع كافور ألقيت فيه فإنه يظل طهور لأنه لم يتغير بممازجة، لكن مع كونه طهورا يعتبرونه مكروه، وسبب الكراهة الخلاف في سلبه الطهورية، الخلاف في سلبه الطهورية، فهو طهور مكروه، فهو طهور مكروه. وعرفنا لماذا اعتبر طهور ولماذا أيضا أعده مكروه. قوله: أو دهن. الدهن إذا سقط في الماء فإنه لا يختلط به بل يبقى مستقلا بسبب عدم ممازجة الدهن للماء، فإذا وقع الدهن في الماء فإن الماء أيضا يصبح أو يبقى طهورا لكنه مكروه، فيبقى طهور لأن هذه المادة لم تختلط معه، ويكون مكروها للخلاف في سلبه الطهورية. وفهم من هذا أن الدهن إذا وقع في الماء خلاف ما يتصور الإنسان الآن أنه يختلط، الفقهاء يرون أنه لا يختلط، وأظن العلم الحديث يؤيد هذا المبدأ، وهو أن وقوع الدهن في الماء لا يجعله يختلط به، فيبقى هو في الأعلى والماء في الأسفل. يقول: أو بملح مائي. الملح المائي هو الملح الذي انعقد في السباخ بإجراء الماء فيها، فإذا أجرينا الماء في السباخ انعقد من ذلك ملحا، فإذا وقع هذا الملح في الماء فإنه يبقى طهور. ظاهر كلام المؤلف أنه يبقى طهور لأنه لم يمازج الماء، لأنه جعله تحت قسم فإن تغير بغير ممازج ومثل له بملح مائي. لكن الواقع أن قطع الملح إذا وقعت في الماء هل تمازجه أو لا تمازجه؟ تمازجه. إذا ليس السبب عند الحنابلة أنه بغير ممازج، السبب عند الحنابلة أن هذه المادة التي اختلطت بالماء أصلها الماء، أصلها الماء. وصنيع المؤلف مهم جدا في الحقيقة، كان يجب أن يفصل بين الأمثلة، فإنه يكون فإن تغير بغير ممازج كقطع كفور ثم قال: أو دهن أو بملح مائي، فكأنه يمثل على هذا الذي تغير بغير ممازج. الصواب أنه يمازجه، قطع الملح إذا وقعت فيه تمازجه، فإذا وقع الملح في الماء فإن الماء يكون طهورا مكروه. أما لماذا هو طهور؟ فلأنه اختلط بما أصله الماء. وأما لماذا يصبح مكروها؟ فلأنه في سلبه الطهورية خلافا بين الفقهاء. وخرج بقوله: بملح مائي، الملح المعدني. والملح المعدني هو الملح الذي ينعقد من أجزاء الأرض وليس ينعقد بسبب جريان الماء في السباخ، فإنما يوجد في الأرض هكذا منعقدا من الأرض، فهذا إذا وقع في الماء فهو يسلبه الطهورية ويصبح الماء بعد ذلك طاهرا. والقول الثاني أن الملح المائي والمعدني كلاهما سواء، وأن الماء لا يخرج عن كونه طهورا بوقوع هذا النوع فيه، سواء كان المائي أو المعدني. والسبب سيأتينا عند الكلام على قسم الطاهر إذا اختلطت به الطاهرات. الماء إذا اختلطت به الطاهرات عند الحنابلة ينقلب إلى طاهر غير مطهر، سيأتينا في كلام المؤلف. لكن الراجح الآن أن الملح المائي والمعدني واحد، وأن الماء يظل طهورا. يقول رحمه الله تعالى: أو سخن بنجس. رحمك الله، إذا سخن بنجس فإنه ما زال طهور، ما زال طهورا، لكنه مكروه. وسبب الكراهة خشية وصول أجزاء النجاسة إلى هذا الماء، خشية وصول أجزاء النجاسة إلى هذا الماء. بناء على هذا التعليل، إذا كان الإناء محكم الإغلاق فإنه لا يصبح مكروها، بل يظل طهورا بلا كراهة. والحنابلة أو أكثرهم يرون أنه يصبح طهورا ولو كان محكم الإغلاق، فلم يضطردوا مع التعليل. والصواب أن الماء إذا سخن بنجاسة يبقى طهورا بلا كراهة، لأنه تقدم معنا مرارا أن الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل، ومجرد الظن أن أجزاء النجاسة تصل إليه هذا لا يكفي في تنجيس هذا الماء. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن تغير بمكثه، انتقل إلى القسم الثاني وهو الطهور الذي يبقى على الإباحة ولا يكره. إذا تغير بمكثه فإنه تغير بغير ممازج وبغير مخالط، ولهذا بقي طهورا، وهو طهور بالإجماع، طهور بالإجماع، وهو على المذهب طهور بلا كراهة، لأنه لا يوجد موجب للكراهة. يقول رحمه الله تعالى: أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر. إذا تغير الماء بسبب وقوع شيء يشق صون الماء عنه، مثل أن يكون هذا الشيء ينبت فيه بكثرة ويصعب التحكم فيه كالطحالب، ومثل أن يكون ورق شجر يقع في هذا الماء بسبب كثرة الأشجار حول الماء، ففي هذه الصورة يبقى الماء طهورا بغير كراهة. والسبب أن هذا مما يشق ويعسر التحرز عنه، والقاعدة في الشرع أن المشقة تجلب التيسير. فإن قيل أن المشقة تجلب التيسير لا تنفي الكراهة، فنقول الماء طهور ومكروه لهذا التغير. فالجواب بلى، فإن الكراهة أيضا فيها مشقة عند من يريد أن يتوقع المكروهات. والشارع إنما جعل بعض الأشياء حكمها الكراهة ليتجنبها الإنسان. صحيح أن هذا التجنب، لا، التجنب ليس على سبيل الإلزام، لكن الشارع يطلب منه أن يتجنب المكروهات. ففي الحكم على بعض الأعيان بالكراهة دخول المشقة والحرج على كثير من الناس، ولهذا يبقى الماء الذي يشق، الذي يقع فيه ما يشق صونه عنه، طهور بلا كراهة. يقول رحمه الله: أو سخن بالشمس أو بطاهر. كذلك إذا سخن الماء بالشمس بوضعه تحت حرارة الشمس، أو سخن بطاهر كالحطب أو الغاز، أو بمجاورة ميتة. إذا تغير بمجاورة ميتة فقد أجمع العلماء على أنه يبقى طهور، بالإجماع، وعند الحنابلة بلا كراهة، لأنه لا دليل على الكراهة. وكنت قلت لعلي قلت في الشرح الأول أنه الماء إذا تغير بسبب مجاورة ميتة بحيث اختلفت رائحته أو طعمه أو ريحه بسبب مجاورة الميتة تأثرا بما ينبعث من الميتة من روائح، فإنه في الحقيقة ينبغي تركه، لا أقول هو نجس أو مكروه، لكنه تغير بنجاسة. صحيح لم تتغير صفاته الثلاث، لا اللون ولا الطعم ولا الرائحة، لكنه يبقى أنه تغير بسبب النجاسة، إما رائحته في الغالب أو رائحته وطعمه من غير تغير بالنجاسة. فيعني ينبغي أن يترك، ينبغي أن يترك. صحيح أنهم أجمعوا على أنه طهور، أجمع يعني حكي الإجماع، لكن يبقى أنه تغير بنجاسة. وأنا لا أدري ما وجه الإجماع لو افترضنا أنه تغير بمجاورة الميتة، تغيرت رائحته، أصبحت رائحته كرائحة الميتة، هذا تغيرت رائحته، فكيف يجمعون على أنه يبقى طهورا؟ ربما يريد المؤلف بقوله تغير بمجاورة الميتة يعني تغيرت نكهته من غير يعني بدون أن تتغير رائحته، ربما يكون هذا مقصوده. لكن ظاهر كلامه أنه تغير يعني تغيرت صفاته، تغيرت صفاته، ففي نفسي شيئا من هذه المسألة بهذا السبب. على كل حال الخلاصة أن الماء إذا تغير بمجاورة الميتة يبقى طهور بالإجماع، لكن ينبغي تجنبه. يقول أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. إذا سخن بشمس، بالشمس بتعريضه للشمس، أو بطاهر كالحطب أو الغاز، فإنه يبقى طهورا بلا كراهة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا الحمامات وفيها يسخن الماء بالحطب، ومع ذلك انتفعوا بها واغتسلوا ولم يتحرزوا عنها، فدل ذلك على أنها طهورة وبلا كراهة. وفي الواقع نحن لا نحتاج حكاية عمل الصحابة، لأن الأصل في الماء الطهارة، الأصل في الماء الطهارة، فهذا الماء سخن بنجس فيبقى على الأصل وهو أنه طهور، لكن الاستدلال بعمل الصحابة مما يقوي المسألة. ثم قال وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. الماء إما أن يستعمل في طهارة واجبة أو مستحبة، أما إذا استعمل في طهارة واجبة فسيأتي منصوصا عليه في كلام المؤلف، وأما إذا استعمل في طهارة مستحبة فحكمه عند الحنابلة أنه طهور لكنه مكروه، طهور لكنه مكروه. واستدلوا كذلك كما تقدم على هذا الحكم وهو الكراهة بوجود الخلاف بين أهل العلم في سلبه الطهورية، في سلبه الطهورية، فلما اختلف العلماء في سلبه الطهورية نتج عن هذا القول بالكراهة، القول بالكراهة. وهذه القاعدة التي تأتي معنا كثيرا عند الحنابلة لا أظنها منصوصة عن الإمام أحمد، يعني لا أظن الإمام أحمد نفسه يحكم بالكراهة الشرعية لمجرد الخلاف، لكن هذه طريقة للمتأخرين من الحنابلة، هم الذين يستعملون هذه الطريقة، وهي طريقة ضعيفة جدا وليس لها مستند من الشرع مطلقا. والصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته في مسائل كثيرة، ولم ينقل عن أحد منهم أن المسائل التي صارت محل خلاف بين الصحابة لا سيما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حكموا عليها أو بعضهم أنها مكروهة. فهو هذا الاستدلال ساقط جدا. بل على الإنسان أن يحرر المسألة، فإذا تبين له أحد الأقوال أخذ به بدون كراهة. ثم انتقل المؤلف إلى موضوع آخر، انتهى من الطهور بقسميه، الطهور المكروه والطهور المباح غير المكروه، وانتقل إلى الماء الكثير والقليل. نعم، اقرأ. وإن بلغ قلتين وهما الكثير وهما ماء ذلك العراقي تقريبا، فقال أصلنا ذاتا غير بول آدمي أو أدرته المائحة فلم تغير، أو خلطه البول والحجرة ويشق نفسه كالمصانع التي مكت فطهور. أحسنت. انتقل المؤلف للكلام عن الماء القليل والماء الكثير، وجعل هذه المسألة بين الكلام عن الماء الطهور والكلام عن الماء الطاهر. وإنما ذكر المؤلف الكلام عن الماء القليل والكثير لأنه تترتب عليه أحكام كثيرة، ولهذا اضطر المؤلف إلى أن يبين حد القليل والكثير والأحكام المترتبة على هذا. يقول: وإن بلغ يعني الماء قلتين وهو الكثير فخالطته نجاسة إلى آخره. الماء الكثير عند جمهور الفقهاء ما بلغ قلتين، ويقدر باللترات المعاصرة ب 190 لتر، وهذا التقدير تقريبي. فإذا بلغ الماء هذا المقدار فهو ماء كثير عند الفقهاء، فهو ماء كثير عند الفقهاء. وإذا نقص عن هذا المقدار فهو ماء قليل عند الفقهاء. وسيتكرر معنا ربما إلى نهاية كتاب الطهارة الأحكام التي تترتب على الماء القليل والتي تترتب على الماء الكثير. فالحكم الأول يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإن بلغ قلتين فخالطته نجاسة فلم تغيره فطهور. هذا الحكم الذي كان ينبغي أن يصدر به المؤلف الكلام تسهيلا وتوضيحا للإنسان. إذن الحكم هو: إن بلغ قلتين فخالطته نجاسة فلم تغيره فطهور. أفادنا المؤلف أن الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير صفة من صفاته فإن الماء يبقى طهورا ولو كانت النجاسة فيه، وهذا القدر مجمع عليه، وهذا القدر من الحكم محل إجماع أن الماء الكثير إذا لم يتغير يبقى طهورا. ودليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا الحديث قرر قاعدة عامة أن الماء الطهور لا ينجسه شيء، يقول يعني شيء وقع فيه. من هذا الحكم العام استثنى المؤلف مسألة وهي بول الآدمي وعذرته المائعة. فبول الآدمي وعذرته المائعة إذا وقعت في الماء ولو كان كثيرا ولو لم تغير فإن الماء يتنجس عند الحنابلة، فأعطوا بول الآدمي وعذرته المائعة حكما خاصا، واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. فدل هذا الحديث على أن البول يؤثر في الماء الكثير. واستثنى الحنابلة من هذا الاستثناء مسألة أخرى وهي قوله: ويشق نزحه كمصانع طريق مكة. إذا وقع البول أو العذرة المائعة في ماء كثير لكن من صفته أنه يشق نزحه لكثرته واستبحاره فإنه والحالة هذه يبقى طهورا ولو كان الواقع فيه بول آدمي أو عذرته المائعة. والسبب أن المشقة تجلب التيسير، وأن نزح هذا الماء الكثير إذا وقع فيه البول فيه مشقة عظيمة. والقول الثاني في أصل المسألة أن بول الأدمي وعجرته كسائر النجاسات، حكم سائر النجاسات، إذا وقعت في الكثير ولم تغيره فإنه يبقى طهورا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من النتن والحيض وهذه الأمور أشد نجاسة من البول، فإن دم الحيض أنجس الأعيان، ومع ذلك أخبر أن الماء يبقى طهور وأنه لا ينجس إذا بلغ قلتين. والراجح هو القول الثاني، الراجح هو القول الثاني أن النجاسات كلها واحدة، وهو المذهب الاصطلاحي، والمؤلف خالف المذهب في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. هذا النوع من المياه نوع خاص يفرق فيه بين المرأة والرجل، ولهذا كما تلاحظ لم يلحقه بالطهور ولا بالطاهر ولا بالنجس، وإنما جعله نوعا مستقلا. إذا خلت المرأة بالماء اليسير، إذا خلت المرأة بالماء اليسير فإنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ به أو أن يتطهر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل أو أن يتطهر الرجل بفضل المرأة أو بفضل طهور المرأة، بفضل طهور المرأة. وهذه المسألة من المسائل التي تترتب على التفريق بين القليل والكثير، والسبب أن هذا الحكم يختص بالماء القليل. قبل أن نذكر الخلاف في هذه المسألة نأتي إلى الشروط التي ذكرها الحنابلة. يقول: لا يرفع حدث رجل، هذا الحكم يتعلق بالرجل فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل ولم ينهى أن تتوضأ المرأة بفضل المرأة، إذن هذا دليل القيد الأول. قوله طهور يسير، ما هو دليل هذا القيد؟ لا، الآن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، زين؟ فما هو وجه الاستنباط من هذا الحديث؟ أنس، أحسنت، أن الغالب أن المرأة تتوضأ بإيش؟ باليسير. ممكن يؤخذ من الحديث، ها، أحسنت، أن الفضل عادة يطلق هذا اللفظ على القليل، وممكن يؤخذ من آثار الصحابة، لأن الصحابة أفتوا أنه يشترط في هذا الماء ليؤثر أن تكون المرأة خلت به ولا لا، وهل يمكن أن تخلو بكثير؟ في صعوبة، ربما ممكن لكن في صعوبة أن تخلو بالكثير. إذن هذه ثلاث أوجه: الوجه الأول قوله بفضل طهور المرأة، والثاني أن المرأة عادة تتوضأ بقليل، والحكم في الشرع للغالب، والثالث أن الخلوة تحصل غالبا بالقليل. قوله خلت به امرأة، هذا القيد أخذه الإمام أحمد من فتاوى الصحابة، وإلا فالحديث عام ليس فيه تقييد بأن تكون المرأة خلت به أو لم تخلو به. قوله لطهارة كاملة عن حدث، يشترط في هذا الماء ليمنع الرجل أن تتوضأ أو أن تتطهر به المرأة لطهارة كاملة، وتكون هذه الطهارة الكاملة بسبب حدث. وهذا القيد مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم بفضل طهور المرأة. والطهارة المطلقة إذا أطلقت في الشرع فإنها تنصرف إلى الطهارة الكاملة التي تكون عن حدث. وبهذا يتبين أن القيود التي ذكرها الحنابلة صحيحة، أن القيود التي ذكرها الحنابلة صحيحة على القول بتأثير المرأة بفضل طهور الرجل. الآن تبين المذهب، ننتقل للقول الثاني، وهو أنه يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، وهذا الحديث في مسلم، ولأن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بهذا الحديث يعني الرجال والنساء الذين بينهم صلة رحم، ويجوز أن يتوضأوا جميعا، وبالذات الرجل وزوجته. وهذا القول الثاني هو القول الأقرب، أنه يجوز للإنسان أن يتوضأ بفضل المرأة. وهذا القول الثاني هو الأقرب فقط، وليس هو الراجح الذي لا إشكال فيه، لكن هو الأقرب. ثم انتقل المؤلف للقسم الثاني من أقسام المياه. نعم. وإذا غير طعمه أو لونه أو ريحه لطبخ أو ساخة فيه أو رفع جماله حدث، أو ضمت فيه يد قائم من نوم ليل هاتف بوضوء، أو كان آخر غسلة زادت النجاسة فيها فطالب. هذا القسم الثالث وهو الطاهر. والماء ينتقل من الطهورية للطاهرية لأسباب. السبب الأول أن يطبخ فيه طاهر أو يسقط فيه طاهر ويتغير به، فإذا طبخ بطاهر أو سقط فيه طاهر وتغير انتقل من الطهورية إلى الطاهرية. والدليل أن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. والماء الذي تغير بالطاهرات ليس ماء مطلقا، فيصدق عليه أن لم نجد ماء، وإنما وجدنا ماء مضافا إلى الطاهر الذي سقط فيه، ولهذا انتقل من الطهورية إلى الطاهرية. فليس ماء طهورا لأنه تغير، وليس نجسا لأن هذا التغير وش فيه؟ بطاهر، لأن هذا التغير بطاهر. والقول الثاني أنه لا يوجد في الشرع ماء طاهر، بل إما ماء طهور أو نجس، لأنه يحفظ في السنة مياه كثيرة اختلطت بالطاهرات وبقيت على طهوريتها. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يغسلن ابنته بماء وسدر، ومن المعلوم أن الماء إذا خلط بالسدر يتغير به، ومع هذا استخدم في طهارة شرعية وهي تغسيل الميت. ومن ذلك إن صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء فيه أثر العجين، وهذا الماء الذي في الآنية التي فيها أثر العجين سيتغير بالعجين. وهذا القول هو الأقرب أن المياه طهور ونجس فقط. يستثنى من هذا إذا اختلط بالماء طهور غير اسمه، غير اسم الماء، حينئذ لا يجوز أن يتطهر به، مثل الشاي والعصير والمرق، هذه الأعيان وما يشبهها ليست ماء في الواقع، هذا يسمى مرق وهذا شاهي إلى آخره، فهذه ليست من المياه، انتقلت إلى مسمى آخر. طيب، والماء الذي اختلط بالصابون طهور ولا طاهر ولا نجس ولا أنت عبد الرحمن؟ صحيح، أحيانا تكون درجة امتزاج الصابون بالماء كبيرة وكمية الصابون كثيرة، يصبح هذا الماء صابون ولا يبقى ماء، وأحيانا يكون الاختلاط يسير يبقى معه الماء، يعني ما زال ماء لكن معه صابون فيه نكهة الصابون، فهذا ما زال ماء يجوز أن يتطهر به الإنسان، وهذا تقسيم صحيح. حسنت. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى القسم الثاني من أقسام الماء الطاهر، يقول رحمه الله تعالى: أو رفع بقليله حدث. الماء إذا رفع بقليله حدث، انتقل هذا الماء من الطهورية إلى الطاهرية، والسبب في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، أو واستدل الحنابلة على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم. ولا نعلم فائدة من هذا النهي إلا أن اغتساله في الماء يقلب الماء من كونه طهورا إلى طاهرا، وإلا لم ينهى عنه الشارع. والقول الثاني أن الماء إذا استعمل في رفع حدث يبقى طهور ما دام لم يتغير بالنجاسة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، وفضل ميمونة رفعت به حدث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطهر هو وأزواجه جميعا ويتساقط منهم في الماء شيء مس الأعضاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والأقرب والله أعلم القول الثاني. ثم قال رحمه الله تعالى: أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. إذا قام الإنسان من النوم ثم غمس يده في الماء فإن الماء يصبح طاهرا وينتقل من الطهورية للطاهرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه يؤثر على الماء فيقلبه من الطهورية للطاهرية. والقول الثاني أنه يبقى طهورا للنصوص السابقة تماما، ولأن النهي هنا ليس لسلبه الطهورية، بل كما تقدم معنا مرارا إما تعبدي أو لئلا يؤثر على الماء بغير التنجيس. إذا أردنا أن نعرف أقسام الطاهر عند الحنابلة، كم قسم الآن الطاهر عند الحنابلة؟ ثلاث أقسام. الأول، لا أريد أنواع، أقسام. لا، التغير بالمجاورة من الطاهر طهور، أريد أقسام الطاهر، يعني أريد ضوابط عامة. نقول الآن من خلال كلام المؤلف: الطاهر لا يخرج عن نوعين، إما أن يتغير بطاهر أو إيش، أو يرفع به حدث، بس هذا أقسام الطاهر. لكن عندنا غمس اليد بعد النوم بدون غسل من أي القسمين؟ قسم ثالث. إما أن نقول قسم ثالث أو نقول ملحق برفع الإيش، الحدث، لكن هي إلى أن تكون قسم ثالث أقرب. على هذا صارت الأقسام ثلاثة: إما أن يتغير بطاهر أو يرفع به حدث أو إيش، أو تغمس فيه اليد بعد النوم. لا يوجد عند الحنابلة ماء طاهر يخرج عن هذه الأقسام، وهذا مريح جدا. طيب، يقول الشيخ هنا رحمه الله: أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل. أفادنا المؤلف قيود لهذا الحكم. القيد الأول أن تغمس فيه اليد كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يغمس يده، فإن غمس أصابعه لم تؤثر. والقول الثاني أنه إن غمس أي جزء من يده أثرت. القيد الثاني: من نوم ليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدري أين باتت. وأخذنا في البلوغ الخلاف في هذه المسألة، وأن القول الثاني الليل والنهار، والقول الثالث الليل والنهار مع تأكيد الليل. وقوله ناقض للوضوء مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري. والإنسان إذا نام إلى درجة أنه لا يدري فإن وضوءه ينتقض، ولهذا قال: نوم ليل ناقض لوضوء. فصارت القيود: الأول اليد، الثاني أن يكون قائم من نوم ليل، الثالث أن يكون هذا النوم ناقضا للوضوء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.